بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بنفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى كتابه وإلى شرعه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن أي نزاع أو خصومة طرأ بين المسلمين فلا بد من رد هذا النزاع وهذه الخصومة إلى الكتاب والسنة، الحكم فيها لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع قبول هذا الحكم ظاهرا وباطنا، مع قبول هذا الحكم ظاهرا وباطنا. من كما بينا من الممكن أن الإنسان يظهر الرضا والتسليم بهذا الحكم على الظاهر، ولكن لابد من تدقيق النظر إلى الباطن، ولابد من الرضا والتسليم بهذا الحكم باطنا قبل أن يكون ظاهرا كما قال وكما بين ربنا سبحانه: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الرضا والتسليم بحكم الله سبحانه وتعالى في أي مسألة من هذه المسألة التي يكون فيها النزاع أو الخصومة، سواء كانت نقول في أصول الدين أو في فروع الدين أو في غير ذلك من المسائل. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثويتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الآيات بتتكلم عن كما بينا قبل ذلك عن منهج المسلم في التعامل مع كتاب ربي سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السمع والطاعة والتطبيق العملي لكل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من أوامر. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، يبقى قلة قليلة هي التي تستجيب. قلنا لا شك أن الأوامر مبناها على المشقة على النفوس، الأوامر مبناها على المشقة على النفوس، ولكن لابد من مجاهدة النفس لقبول ذلك الحق الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. ولكن حنجد أن طائفة من الممكن أن يكون منها التولي والإعراض لحكم ربها سبحانه وتعالى، فلذلك ذكر الله عز وجل من هذه الأمور الشاقة: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. يا ترى نفعل هذا الأمر أم أن الإنسان حياتي مبررات وأعذار حتى يكون منه التولي والإعراض عن تطبيق ذلك الحكم أو امتثال ذلك الحكم؟ كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن قلة قليلة هي التي ستكون قابلة لذلك الحكم وقابلة لذلك التطبيق. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، لكن حنجد أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم من القليل، الصحابة رضي الله عنهم من القليل، قلنا بدلالة أنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك استجابوا لأمر ربهم سبحانه وتعالى لما أمرهم بالهجرة من مكة إلى المدينة. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا لأمر ربهم واستجابوا لكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة امتثالا لأمر ربهم، وتركوا بذلك الديار والضيع والأولاد والأموال. وكذلك أيضا نرى هذا الجهاد للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كيف الكل حريص على أن يجاهد وأن يدافع عن دين رب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا هذه التربية على كتاب ربهم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة، ورأينا ذلك في غزوة حمراء الأسد. يبقى نقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لملاقات العدو يبقى في غزوة حمراء الأسد استجابوا، قلنا على الرغم بهم من جراحات كما ذكر وكما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يبقى الصحابة نقول انظر إلى الاستجابة الفورية، قلنا على الرغم أن بهم هذه الجراحات كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، لكن نقول هم امتثلوا لأوامر ربهم. قلنا المبدأ الذي يتعاملون من خلاله مع كتاب ربهم ومع سنة نبيهم هو استمع والطاعة، يسمعون لأوامر ربهم ثم يمتثلون على الفور دون أن يكون هناك تباطؤ. ولكن كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن هناك من المؤمنين من هم ضعاف الإيمان وأيضا حب الدنيا متمكن في قلوبهم، فحنجد أن الإنسان قد يكون مطبقا لجانب الأحكام ومنحيا الجانب الآخر عن واقع حياته. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن الخير كل الخير في امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. إن كان الإنسان فعلا راغبا في الحياة فلا حياة إلا مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. قلنا الإنسان لما بيقرأ الأمر دوت ويقف كده يا ترى لو فعلا طلب منا ذلك الأمر فعلا إحنا مؤهلين إن إحنا نستجيب ونمتثل، إحنا بنقرأ آيات ولكن لابد أن نعيش مع واقع هذه الآيات. ينظر الإنسان إلى حاله، يبقى ننظر إلى أحوالنا يا ترى فعلا لو طلب منا ذلك المطلب هل إحنا فعلا وصلنا إلى درجة لكي نقبل ذلك الحق ثم نقوم بتطبيقه وتفوت منا الحياة وتفوت منا الدنيا ويترك الإنسان الوطن والبلاد والأموال، ولا يعني هيبقى الأمر ده شاق وبالتالي قد يتردد الإنسان في الامتثال والتنفيذ. يبقى نقول الآيات ديت يبقى ده خطاب موجه إليك، يا ترى حنكون من القليل ولا حنكون من الكثرة التي يكون منها التولي والإعراض. يبقى الإنسان لابد إن هو أن ينظر إلى حاله وينظر إلى واقع تطبيق هذه الآية على واقع حياتنا، هل فعلا إحنا الإيمان متمكن من قلوبنا وفعلا مؤهلين لكي نسمع ونطيع مباشرة حتى لو كان في ذلك السمع والطاعة هو تفويت الحياة ونقول تفوت منا الدنيا. يبقى على ذلك يبقى الإنسان لابد أن يتعايش مع الآيات، نتعايش مع الآيات. يبقى لا نظن الآيات دي بتتكلم عن غيرنا ولكن دي الآيات دي موجهة إلينا، هل فعلا لو كتب الله عز وجل علينا ذلك الأمر هل فعلا نحن حنمتثل ونفعل وننفذ ولا أساسا حنكون من الطائفة التي لا تستجيب؟ ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قلة قليلة ليتمكنت منها الإيمان وكذلك هيئت تماما للاستقبال والتنفيذ على الفور دون أن يكون تباطؤ. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به الخير فين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان لكي يتردد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الخير كل الخير في الاستجابة والامتثال لأوامر ربك سبحانه وتعالى. فلذلك قال وأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مدار هذا الأمر على الإيمان. يبقى الثبات على الأمر والثبات على تحمل هذه الأوامر حتى لو كانت فيها مشقة، يبقى نقول كل ذلك مبنى على الإيمان. يبقى متى تمكن هذا الإيمان من القلب هنجد الاستجابة الفورية للإنسان. وكما ذكرنا قبل ذلك لما بيكون في تولي وإعراض، لما بيكون في تقاعس من الإنسان عن الامتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى، كل ذلك ده مظهر لوجود خلل في الإيمان. قلنا لما الإيمان بيتمكن من القلب ويبث ويزرع بصورة صحيحة، يبقى في ترسيخ للإيمان في القلب، يبقى على ذلك هنجد مظهر هذا هو الامتثال لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، والامتثال لتنفيذ أوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. إيه اللي بيدفعنا للامتثال؟ الإيمان. إيه اللي بيدفعنا لترك المخالفات؟ الإيمان. لو ارتكب الإنسان مخالفة يبقى ده نقول صدى ومظهر لضعف الإيمان. لو كان مقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى يبقى ده صدى ومظهر لضعف الإيمان. يبقى بالتالي احنا نرجع إلى الأصل وإلى تثبيت قواعد الإيمان في القلب. يبقى نقول أن دين محركة للإنسان كما بينا في سورة آل عمران، إيه يا ترى اللي بيجعل هذا الإنسان يعني يخشى على نفسه من الموت؟ حب الدنيا، حب الدنيا. وإيه اللي بيجعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون على الموت والجهاد في سبيل الله؟ يبقى حب الآخرة. والمطلوب فعلا أن احنا نحب الآخرة، وأن الآخرة تكون مقدمة عندنا على طلب الدنيا، لأن الدنيا إلى فوات. قلنا مهما طالت حياة الإنسان فالدنيا إلى فوات. نقول مهما طالت حياة الإنسان، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما وهب لنا الحياة فقد قضى علينا بالموت. وإحنا عارفين قضية الحياة والموت، يبقى كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى دي قضية ثابتة في القلب. يبقى أنا نقول كما بينا قبل ذلك أنا وأنت ننتظر الموت، احنا ننتظر تنفيذ الموت، فقد قضى علينا ربنا سبحانه وتعالى بالموت. وكلنا يعلم اننا عندما كنا اجنا في بطون الامهات وصلنا الى ذلك الطور الى 4 اشهر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى امر الملك بنفخ الروح وكذلك كتابة 4 كلمات منها اجل الانسان. فيبقى الاجل بتاعنا ده اجل اساسا محدد، وكل ذلك مكتوب ومسطر في اللوح المحفوظ، والله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق يبقى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ذكرنا قبل ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مهما يخاف من الموت نقول هو آتٍ، يبقى الموت آتٍ، وكلنا بننتظر التنفيذ، لم ننتظر الحكم بالموت، الحكم تم ولكن التنفيذ الحكم، فنحن ننتظر ذلك. وإحنا عارفين نقول لماذا كانت الحياة، يبقى الدنيا دي عبارة عن إيه؟ هي دي دار العمل، دار العمل، والآخرة هي دار الجزاء. يبقى احنا دي النظرة، ولابد تكون يعني نظرة، يبقى نصحح هذه النظرة داخل القلوب، ان الحياة يبقى نقول دي دار العمل، الدنيا هي دار العمل، فالفترة الزمنية التي نحياها في الدنيا يبقى المطلوب منها أداء، والآخرة هي الجزاء على هذا الأداء. ولذلك كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قلنا يبقى دي ثوابت، ثوابت لابد أن تبث في القلب، ولابد أن يكون لها إبراز في قلب الإنسان، وإحنا بنسير من خلال هذه الثوابت وهذه الأصول التي تبث في القلوب. لذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أين الخير، يبقى لو كان الإنسان بيسعى للخير بيسعى إلى السعادة، نقول السعادة في امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كانت هذه الأوامر يراها على نفسه أنها فيها مشقة، يبقى حتى لو نرى أنها فيها مشقة ولكن نقول هذا هو الخير، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى نقول لأن دي علامة على تمكن الإيمان في القلب. يبقى إحنا المنهج الذي نتعامل من خلاله مع نصوص الكتاب والسنة سمعنا وأطعنا، مؤهل تماما كده ومهيئ تماما أن أستقبل هذه الأوامر من كتاب ربي سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون التطبيق على الفور بلا تردد. يبقى التطبيق على الفور بلا تردد، قلنا كحال الصحابة، يبقى الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الأمر. يبقى نقول يبقى نفوس مهيئة، قلوب ساكنة ومطمئنة بذكر ربها سبحانه وتعالى، ونفوس الصحابة مهيئة لاستقبال الأمر ثم التنفيذ على الفور. لذلك احنا بنجد الصحابة يعني التنفيذ الفوري لكلام ربهم سبحانه وتعالى بلا تردد وبلا تباطؤ. قلنا يبقى نفوس، يبقى نقول علمت القضية الأساسية التي يعيشون من أجلها، وهو تحقيق رضا الرب المعبود. وتحقيق رضا الرب المعبود يبقى يكمن في امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. دي منح كلها، هذه منح الرب سبحانه وتعالى بمجرد أن يستجيب الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. يبقى الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى يبقى ده نقول هو في هداية الإنسان على صراط ربي المستقيم. اللي احنا بنطلبه اهدنا الصراط المستقيم. يبقى الصراط المستقيم المطلوب منك انك انت تعلم الحق وتلتزم هذا الحق، تمتثل لذلك الحق. يبقى التزمنا للحق الذي نتعلمه من كتاب السنة، يبقى ده الصراط المستقيم. ده بالإضافة إلى المنح بقى، هذه منح من الرب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يبقى الثبات على الأمر وعلى الدين، يبقى في امتثال الإنسان لأوامر الرب سبحانه. ده بالإضافة إلى الثواب الجزيل الذي يمنحه ربنا سبحانه وتعالى لمن استقام على طريقه المستقيم. يبقى احنا بنطلب الطريق المستقيم والهداية للطريق المستقيم، هذه الطريق المستقيمة. يبقى ان احنا المطلوب ان نأتمر بما امر الله عز وجل به ونجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى في السمع والطاعة. يبقى نقول لابد ان انا انظر الى حالي كده، ان المبدا ده موجود عندنا ولا لا، السمع والطاعه، ولا موجود بنسبه. المطلوب ان هو يكون موجود في التعامل مع كل نصوص الكتاب والسنه. يبقى انا مهيئ كده، انا عبد، يعني انا عبد مهيئ تماما كده، يبقى لاستقبال اوامر ربي سبحانه ثم التنفيذ على الفور. يبقى أنا مهيئ كده لتنفيذ الأوامر، استجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة طيبة في الدنيا والآخرة، حياة ملؤها السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى إحنا مش بنسعى للسعادة في الآخرة فقط، ده امتثال الإنسان لأوامر ربي يحقق بها السعادة في الدنيا. قلنا ده اللي بيترك امتثال الأوامر يبقى ظنا أن هذه الأوامر وهذه الشريعة مكبلة له يعني في حياته. يبقى نقول البعض بيظن أن اتباع ذلك الحق يبقى على ذلك هيبقى فيها تكبيل لحياته في الدنيا، يبقى يعيش حياة فيها ضنك وضيق. نقول لا أبدا، دي الحياة التي فيها سعة، فيها السعادة مكمنها في تحقيق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. يبقى لو أنت بترجو السعادة تسعى للسعادة، يبقى السعادة مكمنها كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. أي مقومات السعادة؟ قلنا الإيمان والعمل الصالح، هذه مقومات السعادة كما بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى كما قال من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى مقومات السعادة، يبقى ما بتختلفش مقومات السعادة في الدنيا زي مقومات السعادة في الآخرة. مقومات السعادة في الدنيا والآخرة نقول مبناها على الإيمان الصحيح والعمل الصالح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه مكمن الأمر. وبالتالي يبقى هداية الإنسان اهدنا الصراط المستقيم، يبقى كل أمر أمر به ربي سبحانه وتعالى يبقى ده هداية للطريق المستقيم. كل ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده هداية للطريق المستقيم. تترك المخالفة يبقى احنا بنسير على طريق المستقيم، نمتثل الأمر يبقى احنا بنسير على طريق المستقيم، تفعل المخالفة يبقى انحرفنا عن الطريق المستقيم، تقصر في الطاعة يبقى ده انحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى على الطريق المستقيم. يبقى هذه نقول هذا الطريق المستقيم اللي احنا نطلبه. يبقى لابد يكون لنا تصور واضح ونعلم ان المبدا اللي احنا بنتعامل من خلاله مع الكتاب والسنه، يبقى لابد ان انت تنظر الى هذا المبدا قد اسس في القلب، السمع والطاعه. انا مهيئ تماما كده، أنا عبد لله، يبقى مهيأ تماما لاستقبال نصوص الكتاب والسنة. قلنا مهما كانت يعني الأوامر فيها مشقة، لكن السمع والطاعة، لأن الجنة حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمنا من سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى هنتعرض للابتلاءات، هنتعرض لابتلاءات شديدة، ونقول هنتعرض للفتن، نتعرض لفتن، وبالتالي لكن الثبات على الدين بيتطلب الإنسان إن هو يبقى أن يكون مشتملا على هذه المقومات التي تعين على الثبات في الدين، ألا وهي الإيمان والعمل الصالح، وأن يكون مهيئا تماما لاستقبال أوامر رب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تأتي الآيات: ومن يطع الرسول والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يبقى قلنا ان الايه دي لابد ان انا انظر الى حالي، يا ترى انا ممكن هبقى اكون من القليل ولا من الكثره التي يعني بيكون منها الاعراض والتولي وعدم الامتثال. يبقى نقول لا نجوز هذه الايه الا وقد يعني حدد الانسان يعني موقفه، حدد الانسان مكانه، يعني اين هذه المكانه؟ هل احنا هنكون من القليل فعلا؟ هل فعلا انا مؤهل تماما لكي يستقبل هذه الاوامر مهما كانت فيها المشقه ثم اقوم بالتنفيذ لو طلب منك ذلك الامر؟ وهذا الامر ده مطلوب. يبقى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى غالب الامر تفوت فيه الحياه، وكذلك نقول التزام بدين الله سبحانه وتعالى يتعرض فيه الانسان لابتلاءات، وقد يتعرض الى النفي من البلدان. يبقى كل ذلك انت تؤهل في نصر ذلك الدين وان نتحمل هذه التبعات كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهي الهدايه للصراط المستقيم. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يبقى نقول الامر مبنى على الطاعه لله عز وجل والطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه يعني ما معنى اننا اطيع الرب سبحانه وتعالى، او كيف احقق هذه الطاعه لله سبحانه وتعالى والطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك انت مامور باتباع وتنفيذ النصوص، يبقى النصوص الوارده في الكتاب والسنه ده المطلوب. يبقى ومن يطع الله ورسوله سبيل الطاعه ازاي؟ يبقى انا لابد ان انا يعني ان نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، وكذلك ايضا احنا هنطبق نصوص ما وردت او النصوص التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. فاولئك مع الذين انعم الله عليهم، يبقى زي ما احنا بنطلب كده اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، ده احنا بنحدد صفه الصراط. يعني انا وانا بطلب المطلب ده انا بحدد صفه الصراط اللي انا بطلبه، وبالتالي بقى لابد ان انا اعي هذا المطلب، ولابد ان انا اسعى الى تنفيذ ذلك الكلام. مبقاش كلام نقول عباره عن كلام بنطلبه باللسان، لكن ده كلام نابع من القلب فعلا. يبقى أنا ألح على ربي سبحانه وتعالى في الطلب هذا المطلب أن أوفق إلى الصراط المستقيم، وبنحدد صفته: صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالاستقامة والطاعة. من هؤلاء؟ وصف لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يبقى هذه السبيل عشان تكون مع الطائفة دهية، يبقى إحنا نقول مكمن هذا الأمر في الطاعة لله عز وجل والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى دول نقول يعني هؤلاء يعني هي الصحبة، هذه الصحبة نتخير للصحبة ونتخير هذا الرفيق للطريق. يبقى نتخير هذا الرفيق للطريق. يبقى احنا لما بنيجي نطلب كده اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، هؤلاء هم الذين انعم الله عز وجل عليهم بالطاعه والاستقامه، يبقى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. اي طاعه الانسان بيفعلها يعني لا تظن ان هذا بحولك وقوتك، ولكن هذا من فضل الله عز وجل علينا. أي طاعة بنوفق إليها، أي طاعة يعني حتى لو كانت طاعة نقول بسيطة كالتسبيحة أو التهليل أو التحميدة، كل ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى، هذا مما تفضل به ربنا سبحانه وتعالى علينا. الله عز وجل تفضل علينا سبحانه وتعالى بالإيجاد والخلق، وربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا أن هدانا للإسلام، وربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا أن هدانا إلى طريقه المستقيم، فالله تعالى جتبانا وهدانا إلى صراطه المستقيم ألا هو الإسلام. فعلى ذلك اعرف هذه النعمة من رب وذلك الفضل من ربك. قلنا والإنسان كلما ازداد طاعة لله سبحانه وتعالى كلما ازداد تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى لما أوفق إلى أي طاعة أعلم أن هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى علي، هذا لم يكن بحولي ولا قوتي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانه وتعالى. فلذلك ذلك الفضل من الله، يبقى هو المتفضل علينا سبحانه. لذلك احنا نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته، يبقى نقول أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته، مع أننا نقول إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أن الجنة لا يدخلها الإنسان إلا بعمله، يعني نقول وبالتالي التوفيق، يبقى نقول لأن هذا العمل الذي أهل الإنسان لدخول الجنة كان تفضلا ابتداء من الله عز وجل. من الذي وفقك إلى ذلك العمل؟ ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي وفقنا إلى ذلك العمل، ربنا سبحانه وتعالى وفقنا إلى الطاعة، والله عز وجل حبب إلينا الطاعة وزين الإيمان والطاعة في قلوبنا، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان احنا ان نرجع ذلك الفضل الى الله، بل لا بد ان احنا ان نستصحب هذه المعرفة دوما ان هذا من فضل ربي، وكل طاعة احنا بنفعلها يبقى يزداد بها الإنسان تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه. يبقى نقول كل ما بنوفق لطاعة، وبالتالي احنا لما بيألف الإنسان الطاعات يعني خلاص بيظن بنقول ان لما مع ألف لهذه الطاعات ان ده امر بقى عادة بالنسبة للإنسان، لا دايما كده تذكر تجديد النعم، في نعم متجددة كل ما انا اوفق الى صلاة كل ما اعلم انها نعمة متجددة، كل ما اوفق الى حضور درس من دروس العلم، ان نقول ده اعتاد الانسان على حضور دروس العلم من سنوات طويلة، ولكن نقول هذه النعمة ما زالت متجددة وما زال ذلك العون والمدد يعني مستمر من ربك سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لانقطعنا عن هذا. هناك من كان معنا في دروس العلم ثم انقطع، نقول لماذا انقطع؟ معنا في الصلاة ثم انقطع، يبقى لماذا انقطع؟ يبقى نقول على ذلك لأن عون الرب سبحانه وتعالى، مدد الرب سبحانه وتعالى ما زال مستمرا معك، ولو انقطع عنك لانقطعت كما انقطع. يبقى الواحد يعرف فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه. نعم، كل آية احنا بنقرأها، كل حديث احنا بنتعلمه، كل طاعة نوفق إليها، يبقى سواء كانت طاعة يعني عبادة قولية أو بدنية أو قلبية أو مالية، كل ذلك من فضل ربي سبحانه. ولابد أن أنا أنظر أن دي طاعات متجددة، يبقى ده إيمان متجدد، عبادة متجددة، يبقى مش هنقول الله ده أنا يعني صلاة الصبح وبالتالي بنصلي الصبح بقالي سنوات بنصلي الصبح، نقول كل يوم كده، كل يوم احنا نوفق كده نستيقظ لصلاة الفجر، يبقى دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. نوفق ان احنا اساسا ننزل من البيوت لنأتي للمسجد، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، يبقى نعمة من نعم الرب. يبقى ممكن إنسان كده نقول قد يصاب ويتخاذل عن النزول لصلاة الفجر كسلا تكاسلا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني حبب إليك يعني أن تصلي في الجماعة. وبالتالي لكن لو تلعبت النفس بالإنسان، يبقى لو أوكى الله عز وجل الإنسان لنفسه لهلك الإنسان، لكن ده فضل ربك سبحانه وتعالى، هذا من فضل ربي. يبقى لابد أن أنا أعرف ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى. كل معلومة إحنا بنضيفها إلى رصيد المعلومات والمعرفة، وكل طاعة إحنا بنفعلها هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، ذلك الفضل من الله، هو الذي تفضل على هؤلاء. نقول هذا النبي، النبي ده مش بطريق الاكتساب ولكن ده بطريق الاصطفاء. فمن الذي اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. يبقى هذا من تفضلا من الله عز وجل، هذا من تفضل رب سبحانه وتعالى. اللي وفقك الى حفظ القرآن او حفظ نقول جانب من القرآن او حفظ نقول السنة او جانب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من باب التفضل من الله سبحانه وتعالى. يبقى ذلك فضل ربي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قلنا لأن نقول العلم قد يدفع الإنسان إلى الطغيان إلى الاستكبار على خلق الله سبحانه وتعالى، لا، ده المفترض أن العلم ده تزداد به تواضعا، تزداد به انكسارا بين الله سبحانه وتعالى، لأن نقول نعم الله عز وجل نقول كثيرة كثيرة على العبد، وبالتالي كل نعمة تستوجب على الإنسان أن يقوم بشكرها لله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح لنا المسار ويصحح لنا التفكير، يبقى لن تدخل الجنة بعملك، ولكن لن ندخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أجاب على ذلك، حتى أنت حتى أنا، يعني قال حتى أنا، كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته، يدخل من يشاء في رحمته. نقول يا ترى الهداية دي اللي انت عليها يعني كيف أتت إليك؟ دي من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تفضل الرب سبحانه وتعالى ومن إنعام الرب عليك ومن إحسان الرب سبحانه وتعالى عليك. وبالتالي أحسن كما أحسن الله إليك، لقد أحسن الله عز وجل إليك بالهداية وبالإسلام وبالقرآن، فأنت لابد أن تحسن في علاقتك بالله سبحانه وتعالى وعلاقتك بالخلق على ما يرضي الرب المعبود سبحانه وتعالى. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، الله عز وجل أعلم بمن يستحق الهداية فيصل له سبيل الهدى، والله أعلم بمن لا يستحق الهداية فلم يوفق إلى هذا الطريق المستقيم. يبقى إحنا المطلوب الثبات على الأمر والثبات على الطريق، وإن الإنسان يتمسك بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، بدأ كله من فضل ربي سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لما يرى نفسه على الهداية يبقى اعرف أن هذا من فضل ربك عليك، الأمر محتاج أن نحافظ على هذا الأمر وأن نقوم بصيانة هذا الإيمان وصيانة أيضا هذه الخطوات التي نخطو بها على طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم حتى لا ننحرف عن هذا الصراط. يبقى أولئك الذين ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. في سورة مريم لما تكلمت الآيات عن الأنبياء، شوف ختمت هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا. يبقى نقول الطريق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى الطريق المستقيم، يبقى نقول كل ذلك يكمن في اتباع الإنسان لما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى من النصوص وأن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يبقى انظر إلى طاعة هؤلاء، يبقى لا ينفكون عن طاعة الله سبحانه وتعالى سواء كانوا بليل أو كانوا بنهار. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن أن الإنسان لابد أن يكون مؤهلا للدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين والذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. يعني كما بينا أن الآيات السابقة بتتكلم عن الأسرة وعن تكوين الأسرة وما كان تكوين الأسرة إلا هي صورة لتكوين المجتمع، المجتمع مكون من مجموعة من الأسر، وبالتالي إيه القوانين التي تحكم هذه العلاقات الداخلية، كيفية اختيار المرأة ومن نختار وكيفية إدارة أيضا هذا المجتمع المصغر وإيه القوانين اللي هي بتحكمه، وبالتالي نقول إيه المصادر اللي بنرجع إليها عند الاختلاف إلى غير ذلك. كذلك أيضا نقول إن هذه الأسرة تحتاج إلى حماية، إلى حماية من أي عوامل خارجية من الممكن أن تأتي من الخارج. يبقى الاستقرار الداخلي يبقى نقول بتطبيق واعتماد هذه القوانين لتنظم العلاقة الداخلية بالنسبة للأسرة. كذلك أيضا الاستقرار الخارجي يبقى عن طريق الدفع، يبقى دفع أي اعتداء يبقى على هذا المجتمع وعلى هذه الأسرة، يبقى على هذا المجتمع المصغر وعلى الأسرة، وبالتالي الدفاع عن المجتمع. فلا بد من يبقى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا بد من الاستعداد لدفع أي اعتداء يبقى من شأن أنه يسعى إلى هدم ذلك الكيان. يبقى استقرار داخلي وكذلك استقرار داخلي خارجي. استقرار داخلي يبقى احنا هنتبع يبقى نقول مجموعة الأوامر أو القواعد التي وضعها لنا الإسلام لكي نتعامل أو لكي نصون هذه الأسرة وهذا المجتمع. يبقى نقول الإسلام أتى ونظم العلاقة تماما، يبقى لم يدع أي فرصة يتسلل من خلال الشيطان لكي يهدم هذا المجتمع من الداخل. كذلك احنا محتاجين لحماية هذا المجتمع من الخارج. لذلك تأتي الآية تتكلم عن الجهاد، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لحماية هذا المجتمع من أي اعتداء خارجي. فتأتي هذه الآيات بذلك النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين: يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى الآيات هتبدأ بتتكلم عن مسألة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكما يعني بينا في الآيات السابقة لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ده المفترض أن احنا نؤهل على ذلك، لأن الله تعالى كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وكثيرا لما بنيجي نقرأ كثيرا لما بيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى عن الآيات التي تحث عن على الجهاد يبقى يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. دائما يجاهدوا في سبيل الله بالمال والنفس، بالمال والنفس، كما قال ربنا سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. يبقى المفترض كده إن ده يبقى لا نظن لا بنفس ولا بمال من أجل الذب والدفاع عن دين ربي سبحانه وتعالى. يبقى بيسعى الإنسان إلى قضية هو أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. وبالتالي يبقى نقول حماية لهذه الأسرة وهذا المجتمع يبقى لابد من حماية هذا المجتمع من أي عوامل خارجية من الممكن تأتي لتفتيت هذا المجتمع أو تشتيت هذا المجتمع أو السعي لكي تحدث تصدع في ذلك المجتمع. فلابد من قوة تحمي هذه الأسرة، قوة تحمي هذا المجتمع. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه: وعد لهم ما استطعتم من قوة برباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. قلنا عدو عشان يعني يخشى من بطش المؤمنين لابد أن يكونوا على قوة، لكن لو كانوا على ضعف وعلى نقول هوان فعلى ذلك يبقى لن يتمكنوا من حماية هذا المجتمع، لن يتمكنوا، وأنه بيبقى مطمع لكل عدو خارجي يطمع في هؤلاء لأنه مجتمع مفتت مشتت مجتمع متصدع من الداخل. فيبقى على ذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لابد من التأهيل للدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى والدفاع عن ذلك المجتمع. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله عز وجل يأمرنا أن نستعد لمقابلة العدو اللي هو أراد تفتيت هذا المجتمع أو إحداث التصدع في ذلك المجتمع. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يبقى الاستعداد، يبقى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. الاستعداد يبقى نقول الاستعداد نقول بالتجهيزات العسكرية التي من خلالها ندفع أي اعتداء يبقى يحاول من خلال العدو يبقى تشتيت أو تفتيت هذا المجتمع أو إحداث التصدع في ذلك المجتمع. يبقى عشان يحدث استقرار خارجي يبقى لابد من قوة تقوم بحماية هذا المجتمع، لابد من قوة تحمي هذا المجتمع. يبقى زي ما قلنا في قواعد منظمة للعلاقة الداخلية حتى لا يكون التصدع من الداخل، كذلك المطلوب ألا يأتي ذلك التصدع من الخارج. فكان لابد من قوة يبقى تحدث هذا الخوف في قلوب العدو، نقول حتى لا يفكرون في اختراق هذا المجتمع أو في إحداث التصدع في ذلك المجتمع. يا أيها الذين آمنوا، قلنا دائما لما يكون النداء للمؤمنين قلنا الإيمان هو الموجب لهذا الأمر، هو نقول مقتضى الإيمان موجب الإيمان إن إحنا نسمع ونطيع. يبقى نقول المؤمن كيف حال المؤمن في مع كلام ربي سبحانه ومع هدي نبي؟ السمع والطاعة. يبقى السمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا، يبقى نقول الإيمان موجب للسمع والطاعة، موجب لامتثال أوامر ربي سبحانه وتعالى. وكما بينا أول ما بنسمع هذا النداء يا أيها الذين آمنوا بنؤهل تماما إن إحنا نستقبل الخطاب الذي يرد مع ذلك، إما نداء أمر إحنا حنؤمر به فلابد امتثاله، أو إن هو نهي وتحذير فلابد يبقى إن إحنا أن ننتبه إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، على حسب الحال، إما إن إحنا يبقى الجميع وإما أن يكون فرادة، يبقى إما أن هم أساسا يبقى يدفع ذلك المكر وهذا العدوان، إما جميعا أو فرادة، نقول على حسب الواقع وعلى حسب الحال. لكن مثلا خذوا حذركم، يبقى لابد الاستعداد، يبقى لابد تكون الأمة دي أمة مرهوبة يخشاها العدو، يخشاها العدو. إمتى يخشاها العدو؟ يبقى كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تسلط علينا الأعداء، يبقى كيف تسلط علينا الأعداء؟ يبقى إذ تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم جاد سلط الله عليكم إيه؟ ذل لا يرفع حتى ترجعوا دينكم. يبقى لما إحنا أساسا بقى لنا إقبال في الدنيا ومحبة الدنيا وآثرنا الدنيا على الآخرة، يبقى سلط علينا الأعداء. نقولش ده الأعداء تسلطوا علينا لقوة العدو ولكذا وكذا، لكن كله من عند أنفسكم، كما تعلمنا في سورة آل عمران. يبقى في سورة آل عمران لما كانت الآية تتحدث عن غزوة أحد، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها وقلتم أن هذا كله من عند أنفسكم، يبقى نقول في عوامل داخلية أولا ده اللي احنا ننظر إليها. يبقى ما تسلط علينا العدو إلا نتيجة هذه العوامل الداخلية، يبقى المخالفات عندنا، يبقى أول حاجة بننظر إليها يبقى تصحيح الواقع الداخلي، تصحيح الواقع الداخلي. قلنا لأن يعني لماذا سلط علينا العدو؟ يبقى إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى ترجعوا دينكم. يبقى إمتى نقول يبقى يتراجع هذا العدو؟ لما احنا نرجع ونستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تظن يبقى وما النصر إلا من عند الله، ولكن في سنن كونية ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هناك سنن كونية، ولابد أن احنا نأخذ بهذه الأسباب، مش مجرد أن احنا يعني هذه هي أن الله تعالى اصطفى الإسلام وإحنا حننصر، لا، إحنا في سنن كونية بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي لو إحنا بنخالف يبقى نقول دي نتيجة المخالفة، كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة كيف حتداعى عليهم الأمم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها، وبالتالي إحنا من قلة يعني لا ده إحنا كثير ولكننا غثاء كغثاء السيل. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هتنزع المهابة من قلوب الأعداء ويقذف عندنا الوهن. وبعدين ايه السبب؟ ما هو الوهن؟ قال حب الدنيا كراهية الموت، عايزين نعيش، عايزين الدنيا، وبالتالي الدين له رب يحميه. يبقى ده المبدأ عندنا، يبقى كأن الناس عندهم المبدأ مبدأ ما قال أبو طالب لأبراهة، ما قال عبد المطالب لأبراهة، يبقى للبيت رب يحميه. هنا نفس القضية، هو يعيش يقول لك ده الدين ليه رب يحميه. فعلى ذلك نقول يعني طبعا صور سلبية خاطئة، ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى انتدبك كمسلم للذب عن دين ربي سبحانه وتعالى، والله عز وجل تكفل لنا بالنصر والتمكين، ولكن لما نقوم بنصر ذلك الدين وأن نمكن لذلك الدين. يبقى في مقدمات، إن تنصروا الله ينصركم، يبقى في مقدمات كده، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى إمتى النصر حياتي؟ يبقى لما إحنا في مقدمات لابد من أن نقوم بها، في شروط إحنا لابد من استفائها ثم يتحقق ذلك المشروط. لو تخلف المشروط يبقى نتيجة تخلفنا عن اشتمالنا على هذه الشروط. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى ده وعد من رب سبحانه وتعالى، ووعد ربنا سبحانه وتعالى غير مكذوب، فربنا سبحانه وتعالى وعد بذلك. يبقى فين اللي احنا عملناه؟ يبقى ياتي التمكين امتى؟ يبقى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركن بي شيئا. يبقى في شروط اساسا مطلوب ان احنا، يبقى دي مقدمات احنا نقدمها. ياتي معانا ان تنصروا الله ينصركم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن نقول على ذلك حب الدنيا وإثار الدنيا ورغبتنا في الدنيا، وإحنا بنسعى في الدنيا كأنها دار خلود وبننسى الآخرة، وحب الدنيا ما زال متمكنا في من قلوبنا. وبالتالي على ذلك أين من يقوم للدفع عن دين رب سبحانه وتعالى لحمل مسؤولية هذا الدين؟ قلنا لولا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحملوا مسؤولية هذا الدين ما كان يصل إلينا هذا الدين بهذه الصورة. الدين الآن وصل إلينا، ده احنا فرق بيننا وبين الصحابة زمن طويل جدا. يبقى كيف وصل هذا الأمر؟ لولا أن هناك رجال تحملوا مسؤولية هذا الدين ما وصل إلينا ذلك الدين بهذه الصورة من غير شائبة. يبقى من غير شائبة وصل إزاي الدين؟ يبقى على أعناق وعلى أعتاق رجال. يبقى رجال نقول قاموا حمل مسؤولية ذلك الدين ثم قاموا بحفظ ذلك الدين حتى وصل إلينا بهذه الصورة. كذلك أيضا داء الدين يحتاج إلى رجال يقومون بحمل هذه المسؤولية ويدافعون عن دين ربهم سبحانه وتعالى، ولا يظنون لا بمال ولا نقول بجهد ولا بنفس من أجل الدفع عن دين ربهم سبحانه وتعالى والذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم. يبقى لابد من استعداد، يبد من الاستعداد لملاقاة العدو، بل نقول الاستعداد لدفع أي اعتداء. نقول حتى تكون أمة مرهوبة لا يطمع فيها العدو. إمتى بيطمع؟ لما يجد أن دي أمة ضعيفة. يبقى أمة ضعيفة يستطيع أن يتأقدم بأقدامي في أرضها ويفتت ذلك ويشتت هذا المجتمع، نقول بأدنى مجهود. يبقى لأنها أمة بتحب الدنيا، وبالتالي هم يدفعوا المسلمين للانغماس في الدنيا والانغماس في الشهوات، عند ذلك يتمكنون من رقاب المسلمين، نقول بلا سلاح، بلا سلاح. يبقى نقول لأنه حيتمكنوا يبقى نشر الرذائل والشهوات وحب الدنيا وإثار الدنيا، الغش، الحقد، كل ده مش هنجده إلا لما تكون الطائفة بتحب الدنيا على طلب الآخرة، وبالتالي يحب الحياة على طلب الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. عن الموت في سبيل الكرامة، الموت في سبيل الكرامة، الموت في سبيل الله حياة. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى يبقى جعل هؤلاء ينالون الكرامة، والكرامة كلها في دفع الإنسان عند رب سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين. فلو مات نقول هو يدافع عند رب، هذه الكرامة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.